بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله في أنواع المعارف: والمضاف إلى واحد مما ذكر وهو بحسب ما يضاف إليه نعم، إلا المضاف إلى الضمير كالعلم. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن المعارف التي ذكر الشيخ: المضاف بإضافة معنوية إلى واحد مما ذكر. فالمضاف يكون في تعريفه في رتبة المضاف إليه، ولكن مطلق المضاف لا، الإضاف بإضافة معنوية أي محضة. فإن الإضافة على قسمين: لفظية ومعنوية. فاللفظية أن يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولها، كإضافة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة وغيرها. وإضافة الصفة إلى معمولها يعني ليست إضافة معنوية بل لفظية، لا تفيد التعريف ولا التخصيص، بل تفيد التخفيف في اللفظ فقط بحذف التنوين أو نون التثنية والجمع. أما المضاف بإضافة معنوية إلى واحد مما ذكر من الضمير والعلم واسم الإشارة والموصول والمعرف باللام فيفيد التعريف في المضاف. فيقول الشيخ: والمضاف إلى واحد مما ذكر. مما ذكر أي كالضمير، مضاف إلى الضمير، ضمير المتكلم كغلامي، مخاطب كغلامك، أو غائب كغلامه، هكذا. أو مضاف إلى العلم كغلام زيد، أو إلى اسم إشارة كغلام هذا، أو الموصول أو غلام الذي جاءني بالأمس، أو المعرف بالأداة كغلام الرجل، وهو بحسب ما يضاف إليه. فالمضاف في رتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فهو في رتبة العلم، فكالعلم. لأن الدليل على هذا قولني ما يقول به جمهور النحويين. فقد قيل أن المضاف في رتبة المضاف إليه مطلقا. الآن دليل: إذا قلت مثلا: مررت بزيد صاحبك، فصاحبك صفة لزيد، فأنت إذا جعلت المضاف في رتبة المضاف إليه مطلقا فالصاحب هناك مضاف إلى ضمير الخطاب، إلى ضمير الخطاب. فإذا كان في يعني مضاف إلى ضمير الخطاب فهو في رتبة الضمير، والضمير أعرف أقوى معرفة من العلم. فكيف يكون يعني أقوى يعني صفة لأضعف؟ صاحب إذا مضاف إلى الضمير أقوى من زيد، فكيف يقع صاحب صفة لزيد؟ فإذا أجل هذا يقولون المضاف إلى الضمير في رتبة العلم، هذا قول. ولكن لو كان المضاف في رتبة المضاف إليه مطلقا يجوز، قد يكون الصفة أوضح من الموصوف، يوضح الموصوف توضح موصوفها أكثر فأكثر، لا بأس بهذا. ولكن هذا قول من الشيخ: إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم. إذن المعارف كم؟ كلها ستة: المضمرات من المعارف، والأعلام من المعارف، وأسماء الإشارة من المعارف، والموصولات من المعارف، والمعرف بالأداة من المعارف، والمضاف إلى واحد مما ذكر بإضافة معنوية كذلك من المعارف. نعم، بارك الله. قال المصنف رحمه الله: باب: المبتدأ والخبر مرفوعان، نعم فالله ربنا ومحمد نبينا. نعم دقيقة هو دقيقة. باب المبتدأ والخبر، أي من المرفوعات المبتدأ والخبر. والمبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، هذا هو التعريف المعروف عند النحويين. المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، حتى لا يدخل في تعريف المبتدأ الفاعل، اسم كان، خبر إن، هذه الأشياء. اسم المجرد عن العوامل اللفظية، وقد يكون هذا الاسم صريحا كزيد قائم مثلا، زيد مبتدأ، قائم خبر، زيد اسم صريح. وقد يكون مبتدأ اسما مؤولا بالصريح، هو مصدر، يعني فعل مع فعل مؤول بالمصدر هو المبتدأ. وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو، تعفو هو فعل لكن عفوكم أقرب للتقوى، مؤول أن مع الفعل مؤول بالمصدر، فيكون مبتدأ قد يكون اسما صريحا قد يكون اسما مؤولا، ولكن على كل حالتين المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، ومبتدأ مرفوع بالعامل المعنوي. العوامل 100 عامل كما ذكرنا لكم سابقا، فالمبتدأ يكون مرفوعا بالعامل المعنوي. ما هو الابتداء؟ أي وقوع الاسم في أول الكلام، هذا هو العامل المعنوي ما يتلفظ به. والخبر في الراجح مرفوع بالمبتدأ، يعني مبتدأ عامل في الخبر، هذا قول ابن مالك ومن تبعه. إذن خبر يعني مرفوع بعامل لفظي، ما هو المبتدأ. وقيل أن كلاهما يعني مجردان عن العوامل اللفظية هكذا، وقيل يعني مبتدأ عامل في الخبر، خبر عامل في المبتدأ، أقوال. والصحيح المبتدأ مرفوع بعامل معنوي والخبر مرفوع بالمبتدأ. شيخ يقول المبتدأ والخبر مرفوعان أي لا منصوبان ولا مخفوضان، كالله ربنا. لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة، ربنا، رب، رب اسم الفاعل أو صفة مشبه، أصله ربيب أو رابب، أدغم الباء في الباء، فهو مضاف إلى ضميرنا، فالمضاف مع المضاف إليه يعني خبر الله، يعني رب مضاف إلى ضميرنا، نا ضمير المتكلم، مخفوض بكسرة مقدرة، في محل الجر بكسرة، في محل الجر بكسرة مقدرة، يعني ليس مقدر، عفوا بارك الله، نا في محل الجر، رب مضاف إلى نا، نا في محل الجر، لأننا اسم ضمير والمضمرات إعرابها محلي. إيش معنى محلي؟ أي إذا أتى في محل المضمرات أو في محل أي المبنيات اسم معرب يكون مرفوعا منصوبا مخفوضا، هذا هو معنى إعراب المحلي، فالمضمرات إعرابها محلي، يعني إذا أتيت في محلها باسم آخر معرب يكون إعراب على حسب العام عامل، يعني على حسب عامله مرفوع منصوب مخفوض. هناك ربنا، رب مضاف إلى نا، نا في محل الجر مضاف إليه لرب، مبني على السكون في محل الجر مضاف إليه، فربنا خبر للفظ الجلالة. ومحمد نبينا، محمد صلى الله عليه وسلم مبتدأ مرفوع بذمة ظاهرة، نبينا كذلك، نبي، نبينا، نبي اسم من أسماء الجار مجرى الصحيح، نبي، ولي، دلو، ظبي، نبي يعني الياء في آخر النبي تتحمل الضمة والكسرة والفتحة لأن الاسم هو جار مجرى الصحيح أي وهو قائم في مقام الصحيح لأن حرف العلة في الأخير وقبل حرف العلة حرف ساكن هناك مثلا أدغم الساكن في المتحرك إذن نبي ولي كما تقول دلو ذبي هكذا إذا كان الاسم في آخره حرف العلة وقبل حرف العلة حرف ساكن فالاسم يتحمل جميع الحركات ويسمى بالجار مجرى الصحيح إذن نبي كذلك مرفوع بضمة ظاهرة لأنه من جار مجرى الصحيح ومضاف إلى نا نا ضمير المتكلم مع الغير ويعني مبني على السكون في محل الجر مضاف إليه للنبي نبي مع المضاف إليه خبر لمحمد ومحمد نبينا هكذا نعم بارك الله طولنا عليكم بعض الأشياء نعم نعم بارك الله ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص نحو ما رجل في الدار أإله مع الله ولعبد مؤمن خير من مشرك نعم وخمس صلوات كتبهن الله دقيقة دقيقة الأصل في المبتدأ التعريف أن يكون المبتدأ معرفة لأن الخبر يحكم به على المبتدأ والمبتدأ محكوم عليه والخبر محكوم به والحكم لا يجوز إلا على شيء معرفة يعني على المجهول ما يحكم يعني الأصل في المبتدأ التعريف لأن المبتدأ محكوم عليه والخبر محكوم به والجهالة في الحكم على شيء لا يجوز إذن لا يفيد للمخاطب يعني إذن الأصل في المبتدأ التعريف وقد يقع مبتدأ نكرة متى إذا كان هناك إذا خصت مبتدأ بتخصيصات بمسوغات يعني المبتدأ قد يقع نكرة إن عم وهو خص قصد المؤلف أي بمسوغ والمسوغات كثيرة ولكن ترجع كلها إلى بعض ما ذكر الشيخ يعني قد يخصص نكيرة بصفة العمومية وقد يخصص بغير صفة العمومية مثلا إذا وقعت النكيرة في سياق النفي أو في سياق الاستفهام فهناك النكيرة خصصت بصفة العمومية فعمت النكيرة فالتعميم هناك أفاد التخصيص في النكيرة شيخ يقول ويقع المبتدأ نكيرة إن عمه متى تكون نكيرة عامة إذا وقع في سياق النفي أو الاستفهام كما تقول ما رجل في الدار الآن رجل نكرة مبتدأ في الدار في حرف الجر دار مجرور الجار مع المجرور يتعلق بالخبر خبر ثابت أو مستقر أو كائن اسم الفاعل هو محذوف وجوبا هذا اسم الفاعل عند جمهور المصريين أما عند الزمخشري وأخفش وغيرهما يكون الخبر فعل أي ما رجل استقر في الدار هكذا لأنهم يقولون الخبر إما مفرد أو الجملة والأصل في الخبر الإفراد هذا عند البصريين والأصل في العامل أن يكون فعلا هذا عند الأخفش وزمخشري ومن تبعهما لأن الفعل موضوضع للعمل والجار مجرور يحتاج إلى العامل فجار مجرور في محل النصب يعني بالفعل لأجل هذا يقول ما رجل استقر في الدار على كل حال بحثه سيأتي إن شاء الله الآن نكير رجل في سياق النف أصله ما من رجل في الدار ما من رجل في الدار يعني النكيرة أفادت العمومة، إذا أفادت العمومة بارك الله، فكأن النكيرة خصصت بصفة العمومية، يعني بصفة أي رجل، أي رجل كان، ما من رجل، أي رجل ليس في الدار، ما من أي رجل، يعني خصت بصفة العمومية. إذن حتى الصفة العمومية سبب لتخصيص النكيرة، فالنكيرة تصح أن تقع مبتدأ إذا وقعت في سياق النف وتفيد التعميم العمومية، أو في سياق الاستفهام أإله مع الله، أي أي إله مع الله، فكأن إله نكرة وقعت في سياق الاستفهام، فأفادت التخصيص إيش بصفة العمومية، يعني النكرة عامة، يعني أفادت تفيد التخصيص بصفة العمومية. فقول الشيخ نكيرة يقع مبتدأ إن عامه، لأن النكيرة العامة الواقعة في سياق النفي والاستفهام تفيد التخصيص بصفة العمومية. إذن إله مبتدأ مع ظرف مضاف إلى لفظ الجلالة، لفظ الجلالة مجرور بالكسرة الظاهرة، فمع يتعلق بخبر إله، أإله كائن موجود مع الله، والظرف يتعلق دائما، الجار والمجرور يتعلقان بأفعال العموم كالكون والثبوت والحصول والوجود من هذا الباب. أإله موجود مع الله أو كائن مع الله هكذا. إذن مع ظرف ووقع خبرا لإله النكيرة باعتبار متعلقه وهو كائن أو موجود، وإله نكرة وقعت مبتدأ النكيرة لأنها وقعت في سياق الاستفهام، والنكيرة في سياق الاستفهام تفيد التعميم، فكأنها خصصت بصفة العمومية، أإله أي أي إله مع الله هكذا. إذن شيخ يقول إن عمه، أي نكيرة إن عمه يقع مبتدأ، متى إن عمه؟ لأنها تفيد التخصيص بصفة العمومية. ولا عبد مؤمن خير من مشرك، الآن نكيرة هناك خصص بالصفة اللفظية، عبد مبتدأ موصوف، مؤمن صفة، أول عبد كان عاما مشترك بين عبد المؤمن والكافر، إذا جاء له صفة مؤمن فالنكيرة خصصت العبد المؤمن من عبد كافر، فالنكيرة عبد وقعت مبتدأ لأنها خصصت بصفة الإيمان، أي ولا عبد مؤمن لا كافر. خير خبر، خير اسم تفضيل أو خبر لعبد، من حرف الجر مشرك مجرور، الجار مع المجرور يتعلق باسم التفضيل بخير، ولا عبد مؤمن خير من مشرك، اسم التفضيل يعمل في يتعلق به الظرف والجار والمجرور، ولا يعمل في المفعول به. نعم. وكذلك النكيرة تخصص بالإضافة، وخمس صلوات كتبهن الله، خمس صلوات، خمس إذن مضاف إلى صلوات بإضافة معنوية، الإضافة إذا كان المضاف بالإضافة معنوية مضاف إلى المعرفة فالإضافة تفيد التعريف، كغلام زيد جاءني، إذا أضيف المضاف بإضافة معنوية إلى النكرة فالإضافة تفيد التخصيص، والمضاف يخصص لا يعرف. الآن خمس مضاف إلى صلوات، صلوات نكرة ليس من المعارف التي ذكرنا، إذن خمس صار مخصصة بإضافته إلى صلوات، إذن خمس صلوات، خمس مبتدا مضاف إلى صلوات، كتبهن الله، كتب في ضميرهن مفعول به، أي ضميرهن مبني على الفتحة في محل النصب مفعول به، لفظ الجلالة فاعل، لأن الضمير متصل فاعل أخر كتبهن الله وخمس صلوات كتبهن الله فكتب فعل مع فاعله مع مفعوله جملة فعلية في محل الرفع خبر خمس صلوات خمس صلوات مبتدأ مرفوع بذمة ظاهرة إذن يعني نكيرة خصصت بالتعميم خصصت بالصفة خصصت بالإضافة وهناك مواضع أخرى إن شاء الله ستعرفونها في شرح الألفية بإذن الله لا نطول البحث هناك نعم بارك الله والخبر نعم جملة لها رابط نعم كزيد أبوه قائم نعم ولباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير نعم والحاقة ما الحاقة نعم وزيد نعم الرجل نعم إلا في نحو قل هو الله أحد دقيقة هناك إذا كان الخبر جملة قد مر علينا الخبر المفرد أي هناك مفرد مقابل الجملة ليس مفرد مقابل المركب لأن هناك قد مر عليكم مع الله مركب وكذلك خمس صلوات مركب مضاف إذن يعني هناك خبر قد يأتي مفردا والأصل في الخبر الإفراد وقد يأتي الخبر جملة ولكن جملة من حيث هي جملة مستقلة بنفسها لا تقع جزءا لشيء آخر إلا برابط يربط الجملة بذلك الشيء إذن إذا وقع الخبر جملة كيف يكون؟ شيخ يقول والخبر جملة لها رابط يعني إذا كان الخبر جملة فلا بد لها من رابط يربط الجملة بالمبتدأ لأن الجملة كما ذكرنا من حيث هي الجملة مستقلة بنفسها لا تقع جزءا لشيء آخر إلا بشيء يربط الجملة بذلك الشيء كزيد أبوه قائم زيد مبتدأ الأول أبوه أبو من أسماء إيش الستة مرفوع بالواو مضاف إلى ضميره ضميره مبني على الضمة في محل الجر مضاف إليه فأبوه مبتدأ الثاني قائم اسم فاعل خبر للمبتدأ الثاني أبوه قائم هذا جملة اسمية خبرية صغرى في محل الرفع خبر لزيد فالزيد مع الجملة جملة اسمية خبرية جملة كبرى جملة الثانية صغرى والأولى الكبرى إذن زيد أبوه قائم فالزيد مبتدأ أبوه مبتدأ الثاني قائم خبر للثاني مبتدأ الثاني مع الخبر جملة اسمية في محل رفع خبر للأول إذن أين الرابط؟ زميره راجع إلى زيد والأصل في الرابط الضمير أي بارك الله زيد أبوه قائم إذن خبر جملة اسمية والرابط في هذا الجملة هو نعم وقد يكون الرابط يعني غير ذلك الضمير كاسم الإشارة مثلا أو كتكرار المبتدأ بلفظه أو يكون مثلا خبر عين المبتدأ فهذه المواضع بارك الله الرابط هذا مثلا ولباس التقوى ذلك خير لباس مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة مضاف إلى التقوى تقوى مجرور بالكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر مضاف لباس مع مضاف إليه مبتدأ ذلك مبتدأ الثاني ذا اسم الإشارة اسم الإشارة مبني على السكون في محل الرفع مبتدأ الثاني لام للبعد كاف حرف الخطاب وذلك إذن ذا اسم الإشارة مبتدأ في محل رفع مبتدأ خير خبرها خير خبر ذلك خبره إذن ذلك خير هذا مبتدأ الثاني مع خبره خير جملة اسمية خبرية في محل الرفع خبر للباس التقوى. إذن جملة اسمية ذلك مبتدأ خير خبر، وأين الرابط؟ رابط غير موجود في الضمير هناك. إذن لفظ ذلك ذلك هذا اسم الإشارة اسم إشارة يعني يشار به إلى نفس المبتدأ الأول، فهذا الاسم الإشارة هذا هو الرابط لأنه يشار به إلى نفس المبتدأ الأول فهو الرابط في الجملة الثانية. إذن ذلك خير، ذلك مبتدأ خير خبر، الجملة اسمية خبرية، خبر للباس التقوى، خبر وقعت وقع جملة، ولكن رابط هذا الجملة ما هي رابط ما هو لفظ ذلك أي اسم الإشارة. والحاقة ملحاقة قد يكون الرابط تكرار ذكر المبتدأ بلفظه. مثلا الحاقة مبتدأ، ما اسم الاستفهام، الحاقة الثانية خبر ما، اسم الاستفهام مبتدأ مبني على السكون في محل الرفع مبتدأ، الحاقة مرفوع بذمة ظاهرة خبر ما، ما مبتدأ الثاني مع خبرها جملة اسمية خبرية في محل الرفع خبر للحاقة، للحاقة مثلا الأولى. إذا جملة اسمية خبرية أين العائد؟ ليس عائد موجود لا من ضمير ولا من اسم الإشارة، فما هو؟ فهناك إعادة المبتدأ بلفظه، أي هناك لفظ المبتدأ الحاقة ما الحاقة، فالحاقة ذكر خبر المبتدأ الثاني نفس المبتدأ الأول، فإذا ذكر المبتدأ بلفظه، فإذا ذكر المبتدأ بلفظه يعني هذا هو الرابط، يعني إعادة المبتدأ بلفظه. إذا الحاقة مبتدأ الأول، ما الحاقة جملة اسمية خبر، ما اسم استفهام في مبني على السكون في محل رفع مبتدأ الثاني. إذن الرابط في الجملة الصغرى نفس يعني إعادة المبتدأ بلفظه. وكذلك قد يكون يعني العائد العموم، كيف زيد نعم الرجل، زيد مبتدأ، نعم فعل من أفعال المدح، إذا كان بعضهم معرفا باللام فهو فاعله زيد نعم الرجل، إذا كان بعض أفعال المدح والذم اسم النكيرة فهو تمييز، لو قلت زيد نعم شيئا كما مر في الدرس الماضي في التفسير، إذن هناك إذا كان بعض اسم أسماء المدح والذم النكيرة فهو تمييز، المعرفة فاعل، نعم الرجل رجل فاعل ولكن معرف بلام الجنس، المعرف بلام الجنس. وين الرابط؟ نعم فعل رجل فاعل، رجل فاعل فعل مع فاعله جملة فعلية في محل الرفع خبر للزيت. وين العائد؟ العموم، لأن لام الرجل للجنس وزيد داخل في هذا الجنس، لأن لام الرجل يعني لام الجنس تفيد العمومة وزيد فرد من أفراد ذلك العموم فداخل في ذلك العموم، فحصل الربط بين الجملة وبين المبتدأ. إذن هناك لو قلت زيد نعم الرجل، زيد نعم الرجل مبتدأ زيد نعم الرجل، فالرجل شامل لزيد ولغيره، فحصل الربط بين المبتدأ وبين الجملة بماذا؟ بالعموم، لأن عموم الرجل يعني يشمل الزيد وغير الزيد، فإذا حصل الرابط بين الزيد كمبتدأ الأول وبين الجملة نعم الرجل بالعموم، لأن الجملة الثانية يعني فيها التعميم بدخول لام الجنس على فاعل هذا الفاعل الفعل، فدخل المبتدأ الأول في ذلك العموم. إلا في نحو قل هو الله أحد، والشيخ يستثني هذا إذا كان المبتدأ ضمير القصة أو ضمير الشان، ضمير الشان إذا كان مذكر يسمى بضمير الشان مثل قل هو الله أحد، إذا كان مؤنث ضمير وليس لها مرجع والجملة تفسر بعدها فالضمير هناك ضمير قصة. إنها لا تعمل أبصار. إنها ها هناك ضمير قصة. قل هو الله هو ضمير الشان. والشان مراجع خطب والأمر. وقيل القصد. إذا قلت قل يا نبينا هو شأن الخبر أي قصد الخبر أو خطب أمر الخبر الله أحد. إذن هو مبتدأ لفظ الجلالة مبتدأ الثاني أحد خبر المبتدأ الثاني كلاهما مرفوعان بضمة الظاهرة. الله مبتدأ أحد خبر. المبتدأ مع الخبر جملة اسمية خبرية في محل الرفع خبر اللي هو. إذن وقعت الجملة خبرا. وأين العائد؟ العائد هو إيش؟ ليس موجود هناك لا ضمير ولا اسم الإشارة ولا العموم. فما هو هناك عائد؟ فالجملة هناك لا تحتاج إلى الرابط لأن الجملة وقعت نفس المبتدأ. نفس المبتدأ كيف؟ قل هو قل شان الخبر. إيش قصد الخبر؟ الله أحد. الله أحد هو نفسه هو. كيف؟ لأن الله أحد جملة مفسرة لضمير الشان. الضمير الشان دائما يأتي بعده جملة لا يأتي بعده مفرد. وكذلك ضمير القصة يأتي بعدهما الجملة وهذه الجملة تفسر ذلك الضمير شرًا كان أو قصة. الله أحد يفسر لفظه هو. قل يا نبينا هو شأن الخبر قصد الخبر إيش هو؟ الله أحد. فالله أحد هي جملة مفسرة لهذا الضمير الشان. فالخبر هو عين المبتدأ مثل قول ابن مالك نطقي الله حسبي. نطقي الله حسبي نطقي مبتدأ الله حسبي خبر جملة عين المبتدأ. فإذا وقعت جملة عين المبتدأ وهو خبر لهذا المبتدأ فلا تحتاج الجملة إلى الرابط ولا يحتاج المبتدأ إلى الرابط في ذلك الجملة أيضا. إذن إلا في نحو قل هو الله أحد فإن الجملة هناك لا تحتاج إلى الرابط ولا يطلب المبتدأ منها الرابطة لأن الجملة مفسرة للمبتدأ وهو هي عين المبتدأ. إلى هناك نقف والوقت ينتهي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. أحسن الله إليكم شيخنا. مرحبا. لماذا لم يذكر المؤلف قوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله؟ نعم. في الجملة الخبرية أنه هناك كتبهن الله أليس الجملة خبرية؟ نعم. بخمس صلوات. نعم نعم. والعائد لهن. نعم العائد هناك قد ذكر فيها هناك لأن العائد هناك مذكور يعني. وقصد المؤلف هناك في الأول ذكر المبتدأ مخصص بصفة العمومية أو بالخصوصية. صفة التخصيص عنده بالصفة أو بالإضافة إضافة هذا ذكر هناك فقط. أما هناك ما ذكره لأنه شيخ هناك فقد ذكر الرابطة والرابط قد يكون عائد قد يكون ضمير كما في مثال الأول أو اسم الإشارة أو ذكر المبتدأ بلفظه أو التعميم ثم استثنى من هذا إذا كان الخبر عين المبتدأ. نعم مرحبا تفضلوا عندكم سؤال. بقي دقيقتان. نعم ما عندكم سؤال؟ طيب إذا كان جاء في ذهنكم سؤالا فأرسلوا في الواتساب إن شاء الله. بارك الله خير. حياكم الله.